ماذا يقول أبو كبير الهذلي في وصف هذه الحالة، وصف حالته مع الغلام، وفي مدح هذا الغلام، هذه الفروسية وهذه الخفة وهذه القدرة عند الغلام؟ يقول مخاطبا زهيرة وهي زوجته: أزهيرة، هل عن شيبة من معدلي؟ أم لا سبيل إلى الشباب الأولي؟ أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي؟ ذهب الشباب وفات مني ما مضى، ونضى زهير كريهتي وتبطلي، وصحوت عن ذكر الغواني وانتهى عمري، وأنكرت الغداة تقتلي. أزهير، إن يشب القذال فإنني رب هيضل مرس لففت بهيضلي. أزهير، إن يصبح أبوك مقصرا طفلا ينوء إذا مشى للكلكلي، يهوي العمود له الطريق، يهدي العمود له الطريق، إذا هم ظعنوا ويعمد للطريق الأسهل. أزهير، إن يصبح أبوك مقصرا طفلا ينوء إذا مشى للكلكلي، يهدي العمود له الطريق، إذا هم ظعنوا ويعمد للطريق الأسهل. فلقد جمعت من الصحاب سرية خدبا لدات غير وخش سخلي، ولقد سريت على الظلام، ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مهبلي، مما حملن به وهن عواقد حبك الثياب فشب غير مثقلي، حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد لطاقها لم يحللي، فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجلي، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، فإذا طرحت له الحصاة رأيته ينزو لوقعتها طمور الأخيل، ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل، وإذا رميت به الفجاج رأيته ينضو مخارمها هوي الأجدل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل، وإذا يهب من المنام رأيته كرثوب كعب الساق ليس بزمل، صعب الكريهة لا ينال جنابه ماضي العزيمة كالحسام المقصل، يحمي الصحابة إذا تكون عظيمة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل، ولقد شهدت الحي بعد رقادهم تفلى جماجمهم بكل مقلل، حتى رأيتهم كأن سحابة صابت عليهم ودقها لم يشمل، نضع السيوف على طوائف منهم فنقيم منهم ميل ما لم يعدل، نغدو فنترك في المزاحف من ثوى ونمر في العرقات من لم يقتل، ولقد ربأت إذا الرجال تواكلوا حم الظهيرة في اليفاع الأطول في رأس مشرفة القذال، كأنما أطر السحاب بها بياض المجدل، ولقد صبرت على السموم يكنني قرد على الليتين غير مرجل، صديان أخذ الطرف في ملمومة لون السحاب بها كلون الأعبل، مستشعرا تحت الرداء وشاحة، مستشعرا تحت الرداء وشاحة، عضبا غموض الحد غير مفلل، فدخلت بيتا غير بيت، فدخلت بيتا غير بيت سناخة وازدرت مزدار الكريم المعولي فإذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضى شيء كأن لم يحصل مستشعرا تحت الرداء وشاحة عضبا غموض الحد غير مفلل فدخلت بيتا غير بيت سناخة وازدرت مزدار الكريم المعول فإذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضى شيء كأن لم يحصل. هذه القصيدة يصف فيها أبو كبير الهذلي ذلك الغلام سواء أكان تأبط شرا أم غيره، وهو وصف دقيق تحمد فيه العرب الرجل الذي يتصف به هذا الوصف. من صفات الرجال الأقوياء الأشداء عند العرب أنهم قليلو اللحم، وهذه صفات الأبطال عندهم، ولهذا وصفه بهذه الصفات. أيضا من صفاتهم أنهم يقظون دائما، ولهذا هو قال فإذا طرحت له الحصاة رأيته ينزو لوقعتها طمور الأخيل، كما روينا في الرواية السابقة حينما قال فلما سمعت غطيطه رميت بحجر صغير حتى أتبين نومه فإذا به يقفز ويقول سمعت مثل بركة البعير. وهذه يقظة لا تصلح إلا لهؤلاء الناس الذين يعيشون مثل هذه الحياة الصاخبة، حياة الحروب، حياة الفروسية، حياة السطو، حياة السلب والنهب في الجاهلية. أيضا هنا بيتان جميلان تروى فيهما قصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، مما يروى عن عائشة في حديث صحيح تقول كنت جالسة ومعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أخيط ثوبا أغزل ثوبا وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعلا، قالت فرفعت عيني فوقعت على عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت جبينه يتفصد عرقا ورأيت عرقه يتولد نورا فبهت، تقول عائشة، فقال لي ما لك بهت يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله نظرت إليك فرأيت جبينك يتفصد عرقا ورأيت عرقك يتولد نورا فبهت، ولو أن أبا كبير الهذلي رآك لعلم أنك أحق بما قال. قالت فقال لي وما قال أبو كبير؟ فقلت ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. وقد صدقت والله عائشة رضي الله عنها، فإن أولى الناس بهذا الوصف هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرق وجهه المضيء كالبدر حينما يتلألأ في ليلة تمامه. هذا أيضا يدلنا أيها الأحبة على مدى حفظ عائشة رضي الله عنها للشعر ومدى عنايتها به ومدى قدرتها على الاختيار والانتقاء، فإن إصابة الشاهد عند المتحدث تعد من جلائل أمور النقاد التي يتفاخرون بها، أن يصيب الإنسان الشاهد وقت الحاجة إليه، وقد أصابت عائشة رضي الله عنها الشاهد هنا. لاحظنا في هذه القصيدة مجموعة من المصطلحات التي فيها فروسية، فهي تلائم الموقف الذي قيلت فيه القصيدة. من الطرائف التي تروى عن أم تأبط شرا الذي قال فيه أبو كبير الهذلي هذه القصيدة هو هنا يقول وإذا رميت به الفجاج رأيته ينضو مخارمها هوي الأجدل، طبعا الأجدل هو النسر، فهو يقول إنه يسطو على الأشياء كما يسطو النسر. هنا إشارة يقول فيها أبو كبير ولقد سريت على الظلام، يعني في الليل، بمغشم فارس غاشم ظالم، يقصد الغلام، جلد شجاع من الفتيان غير مهبل، يعني غير سمين، العرب تسمي السمين مهبل. فهو ثم يقول في وصف الغلام مما حمل به وهن عواقد حبك الثياب فشب غير مثقل حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحللي. ما المقصود بهذين البيتين؟ يقول أبو كبير الهذلي إن أم هذا الغلام حملت به في لحظة غضب شديد وفي ليلة كانت فيها فزعة هذه المرأة ولم يحل عقدها أو إزارها وهي ليلة سطو من زوجها عليها. هنالك طرفة تقولها العرب وتعتقدها، لكن أنا لا أفتي بها وهي قد تكون غير صحيحة، فلا تتورطوا فتأخذوا كلامي فيها، لكن هذا من طرف العرب. يقولون إن الرجل إذا استطاع أن يغضب زوجته ثم باشرها فحملت في تلك من تلك المباشرة، فإن الغلام الذي يولد لها من ذلك الحمل يكون بطلا، فعليكم بالأبطال، أكثر من الأبطال. طبعا هذه من الطرف التي يقول العرب. ولهذا هنا كما نلاحظ أن أبا كبير الهذلي يصف هذه المسألة ويقول: مما حملن به وهن عواقد حبك الثياب، فشب غير مثقل حملت به في ليلة مزؤودة، ومزؤودة معناها فزعة. وتقول أمه في بعض الروايات كما يروى أم تأبط شرا التي هي زهيرة التي تزوجها أبو كبير الهذلي، قالت: والله لقد باشرني أبوه في ليلة كنت فيها غضبا، وقد وكأنما كانت مباشرته اغتصابا، فنشأ هذا الغلام على عهدة أبي كبير الهذلي وعلى عهدة أم تأبط شرا. أبو كبير الهذلي يحسن اختيار الكلمات، ومبرئ من كل غبر حيضة. هذا فيه وصف دقيق أيها الأحبة. يقول إن هذا الغلام مبرأ من آثار الحيضة. الغبر هي الآثار، قالوا عندما يكون الوقت وقت الظهيرة في يوم قائض شديد الحر، فإنك ترى مثل الغبار وليس بغبار، ومثل البخار وليس ببخار، فهذا هو الغبر. وهو وصف دقيق من الشاعر، يقول إنه برئ من هذا الغبار أو من هذه الغبرة أو من هذه الآثار، فخرج بهذه الأوصاف، وقد حولتها عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بها. كنا أيها الأحبة مع أبي كبير الهذلي في قصيدة طريفة أسميتها العارض المتهلل، لأنه قد قال فيها: برقت بروق العارض المتهللي.